عيددني راس السنة بيت هدايا وزين عيددني راس السنة بيت هدايا وزين في شموع وجراس الدق بعيد وزهور لونها أحمر ونبيد عيد الدنيا راس السنة سهرة أنا وحبيبي راس السنة أنت وأنا وسجرة صغيرة مضواي قنديل أصفر على بابي وتلج ونجوم عم تلمع مثل التلج تحت الشتي جاي سني ما منعرف شو مخباي راحت سني طلت سني لون أبيض وجديد لونات ترسم عوجوه عيد والناس تعطيهن عمر جديد بترفع سني وتوعى سني وانت تبقى حبيبي تغفى سني وتوعى سني وانت تبقى حبيبي.